الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. درسنا نودن بأيي وحاين وآخريني حديثك كورماي المجامع في نهار رمضان يا أحكام توليه وحديثك كتير فوائد بدن سين وشاقني فوائد كتير توحى كم إذا أصل كشرعي قاهي وحاويهي وفك حمانها والسميين وشيك شيقين ومجاهرة أما حمانتي قفك والسميين إنو ددك وقوى الرمو وموشيا وميدان بنانين لكن مرك حكم كيدا ورادنا أيو مثل هذا النوع عاسى كحر انتو انو شيغي كرايا حديث كلاقي قادنية انو نيكا ندنبي وسميي ماني رمضان ايو كور رمي كما انو فانهين لكن انو كور رمي سؤاشا ايا كلفتي حكم كمسألة انو رادنية مركان لمصلحتي السؤال عن حكم المسألة ومعرفة الحكم تاس ايه الصواب نغطي عرنتا وحافظ كل ايه وحلقة قادنا ايه استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه وحيابها لقح الشوضة ان افكان لقب اللارين ايه لصربيبه ووقعت ايه واصبت ايه كلمات كاسو استعماله كناية عن الجماعة لكن فإذا نوع عاسي حديثه كما عدى الرواية كغير كتب الصريح كتها وطيت وينويني سظاهر كان الدواء من تصرف الرواة لو حاسو هذا الله مر قرمو ودورني قصدنا مرهم بين عضيه رواة أيام مدباء يقوم عن قول أودة شيدا مدباء كلمة وكعبره وفيه الرفق بالمتعلم التلطف في التعليم والتألف على الدين وحلقة هذا يقفك متعلم كعلم قبرنا هيا إن لو دبع سناده ولطفك يدبع سنانت الله فربضي مركزتك وحلبرا هيا ذاتكنا إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسلقو سودوي والله تعالي سيه ودادكو معصومين ماها دم بغن يكوى كلابوا كدعي كران قف كمرها ديو يمي ساقو مسألة حكم كيدي الدونية ودم بغاو سميو قبا ايو ان حالك شرعي غا الله شيقوي لكن إلا التنفيرية ماها فيها الندم على المعصية معصية دين لغا مرقودا لغا قادانية وحانا تاسايك عدهاي هذا الذيس هلكت احترقت هلك الآخر حتى نفتي سيبو كلمات ليديس وكيري إن الآخر وقع على امرأتي في رمضان في حديث كان سوى صعودة نكوار كدو الآخر أنا معنا وحو قتش هذا الحقير الذليل كل هذا أنا واحد سنة ساسده وقحم هذا الدم بقاو السمي رسولكنا عليه الصلاة والسلام وحب تلمامي أنا توبة رنت أمهم سنين يتهيى الندم يعني على المعصية إنه معصية دي وكمر قوضة انتو الضريبه الله وعاصيه سبحانه وتعالى عظم ديسي وين ديسي وفيه استشعار الخوف إنه قفك وبقى مركة معصية وقدعه وفيه الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم المساجد كلا فريستو يدو الصلاة لو فدي لكن مصالح كلا سيدا علمي غفافنتي سوكلا ورسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم masaajidka ayuu joogay markuu ninkan u yimi. فيه جواز الضحك عند وجود سببه إن لو قصر كرمك السببتي صلي رماها الصابلان لكن إلا فربضينا ذمي أمد لعين باكو سوارورتي وعكال الله يقادن يا ننكو يساقي ريركي سواحا دحما رأس الكوينة نشيقين وصير محفوظة يتهاي رنت فراشك لكن حاجة مركي كان سطو مسائل يا أحكام كحنا تدسيدنا وكلا ولا شيء كلام. وفي الحلف لتأكيد الكلام إلا دارن كراي يدعينا لك دارسنا في هذا الكون لا أتكيه وعافد كورنا يوفي قبول المكلف بما لا يطلع عليه إلا بما لا يطلع عليه إلا من قبله لقوله في جواب قوله أفقر منا أطعمه أهلك ويحتمل أن يكون هناك قارين للصدق هذا الكدنباء يا نصح ويحو لي يقفك مكلف أرنت أو الشيق إساق دين عيسو ما دين عكلان لقوء قان كرين إن لقاء أقبل أي الشيق استيساس أي حديث كلا يقاضن إيه وهي مركو يوليها على أفقر منا ما عندنا فقير صنبا تشرتوا عن قصة قديسه هذا الكارسول كواكاق بل يقول له يحرق عيم وهلك لكن ده حديث واتقصة رارتي نعم حتى كسائل قال أنا دي مركب ورما لو يقاني إن شيخ شدة عيد نما والشيخ تان لقى أقبله إلا ببينه ثلاثة من قومه وذوي الحجة صدح كم إذا قوم كيسو من أهل العقول إلا يوم القات فرعان لكن إن كان أكل أوحى لوران كرا مركو هوري ما دام أن ما لقوه قين والله أقبل يا وحويان شيئا شدا وشيئا اكتوفر منانت وبينه وما باهنا وفيها تعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم وإعطاء الواحد فوق حاجته الرائع وحلقة هذا عبادة إن ليسو كالما يستو وكفارة لدواء عبادة إيه إن لقوض الشيقية سيدي وقفك مسلم كا لباتد هايستا الله وقفر لها إيه قف قولا إن لسين كارو حقا صدقة دمرك لقوض الرماية إنتي وباهنا إنك بدن إنتي مركا وباهنا إيه قفك إساقو ضرورة أيوه هاي الشيء كان وهاي إن أنا واجب كواهاي إنه عد كلو حويان وصية نعم ولن كان على أفقر من نويه أنا نجا يا با أبا هنا ضرورة إنه هاي سايا باهي مركع عدة كلام صيني نوايا باب المجامع في رمضان مركع حديثك علماء قار كتب كتاب كالفي قال وقد اعتنى به بعض المتاخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيه ألف فائدة وفائدة يعني كن فائدة يا الفائدة لكن حافظك حليه ومحصله إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه إن كن كفائدة ألك فائدة وشاقي شيخ كتابك لما بدا مجلداتك قري حديث كان حاصل كود وانت عن شيء قبل ولما الزيادات بان قدر يقول لي حافظ من حجر رحمه الله تعالى باب المجامع كي جماع السميه في رمضان هل يطعم مقودين يا أهله أهل كيسة معنا غير كيسة من الكفارة كفارة وحما كثيرية إذا كانوا هديئيهين محاويجة كوباهن هديئيهين ومعنى كفارة ما كوبا حيث أدتك نفقدوا إسقى يكوى كبتي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وجرير بن عبد الحميد الضبي منصور ومنصور بن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل من بايمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول كايويمي فقال وحوري إن الآخرة إن الحقيرة والذليلة أنا كان حقيرا دليسني وقع وقدع على امرأتي حاسكيسي في رمضان فقال وحوري أتجد مهليسا ما شيء مهليسا تحرر الحريسو رقبة الدون مهليسا وما كان الرقبة بدل بيكتها ما تحرر ماذا سام فعولكية قال وحر الله مايا قال وحر فتستطيع ما ود أن تصوم إن تصومت شهرين متتابعين لباب بلاد وحديدة قال وحر الله مايا قال فتجد مهليسا ما تطعم به وحاد كقود صو 60 مسكينا لحدا مسكين قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحلو كان بعرق وحلو كان سلت فيه تمر تمر يا كثير وهو عرق الزنبيل الزنبيل الزنبيل كتابه كذا انا غير صحيح الزنبيل ايه ومفرد كالزنابلة قال أطعم هذا قال وحر رسولك أطعم بحي أي تصدق هذا كان عنك أدوه إسكبح عن كفارتك قال وحر على أحوج منا أتصدق بهم وحن كصدق ليس على أحوج منا من أنك نقباه بضل ما بين لابتيها لبدي دشي المدو لحدو دمتشوه أهل بيت الرير أحوج منا أنك نقباه بضل قال وحر رسولك عليه الصلاة والسلام فاطعمه أهلك هذا برهر كاقصير مركا مسألة دي كساب سنيد كفارغ مي كدع يسمسا كدع مي سهراء ينوغا هذا اللي مسألة حديد للوية مسألة دي البخاري وبابيس وقال العلم يقار كود با وحي رادين رسولك مركو لي فاطعمه أهلك وعلى سبيل الكفارة ومعن وحوية أن طاعت سي سير غير كاغة أيوم بادي غركو نقونيسا كفارنا نقونيسا ولما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم مركو أهان كاسميدان غير كيسي وحسيان هينو كن نفقيه أيا وحاو بناناتي إنه كفارة إيجا لفتو دوسيو لكن انتا سيداش قال بيك انتا وفكي كفارة دي سينو كو انتفاعو أما يساقو بها عنو أما عدين فقدو دي كواتي بتها سيه ولهذا بوحو ليه هاي ابن الدقيق العيد رحمه الله وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجته وأما الكفارة فلم تسقط بذلك تاوحا كحرق بذنبور إلا يراهضه سينتا لسيي تمرتا ما يهانيني كفارهان وقبوديسو تمرتا يسيي ريركي سايعوني لكن waxa loo siiyay sadaqahan isaga iyo reerkiisa lagu sadaqadeystay maadaama intan kafaarada aan la isla gaarin ba iyaga laftoodiba ay baahan yihiin oo baahidoodu ay qaayim tahay laakiin kafaaradu iyadu ma dhicin oo kafaaradu de istaqarrat fi dhimmatihi wa mid lagu yeeshay wi in lagu leeyay rasuulku waa u sheegayo in mar labaad loo sheegaana laazim ah oo taakhiru albayaan can waqti alxaaja noqon mayso, waayo bayaanku hore u xaasilayba. Marka adilada dee kafaarada tilmaamaysa ayaa inay dimadiisa baaqi ku tahay laga qaadanaya oo laga fahmaya. Xadiidkana in sadaqa ahaan loo siiyey ayuunbuu tilmaamayaa, laakiin inay kafaaradii ka dhacday ama tan lafteedu ay kafaaradii tahay xadiidku kuma cadda. Walihaadaba Bukhaari yacni uu ku taraduday calaa sabiil alistifhaam uu keenay baabu lmujaamici fii ramadaana hal yucimu ahlu min alkafaara ida kaanuu maxaawiin, xukumka masalada aanu jazmin oo si go-aan aanu u sheegin. Markaa sida saxiixa waxaan isagii reerkiisu timirtan ay cuneen kafaaradii maaha, waa sadaqad kaloo baahidooda loo siiyey. Kafaaradiina yacnaa sidii ay waajibka ugu ahayd lagu lahaa baa loogu leeyay. طيب مراجعة كتاب الصوم، ما هو الصوم يا عبد العزيز لغة وشرعا؟ لغة والإمساك، إني نذرت للرحمن صوما. وشرعا الصوم حال هذا ها؟ لا لا، عرف عرف الصوم باللغة العربية. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تعبد، أما تعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب هل كان الصوم واجبا على الأمم من قبلنا أو على الأمم قبلنا؟ عبد الرحمن حاول دليله. كما كتب على الذين من قبلكم. إلياس، ما هو الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب؟ أكلة السحر. نعم، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وأكلة السحر وحلا عنا معنست وحلا عنا وقتك السحور. طيب هل هناك صوم واجب غير صيام شهر رمضان؟ نعم، أيه، صيام عاشوراء واجب، واجب يا صيام يوم عرفة واجب؟ لا لا، ليس بواجب صوم كنذرك. لا، من حيث الوقت حق وقتك مركا لقى هيقو، ليس هناك صوم واجب إلا صيام شهر رمضان، لكن صواب كله واجبي كراسة نذر وكله. نعم، حديث كم؟ حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. ما الدليل يا حديثكم؟ ما الدليل يا صلاة أن شنطها إن أنا واجب هاي محمود؟ أي لماذا؟ هذا شنو برسول كل شيء يعني إنك أعرابي قال أي يدوم أكثر نقطة صلاة فر الله شنطة أنا هين أنا كذي يعني في اليوم والليلة مس السيدة بقى صحيح عن روايات كواحة عدية تلمامة هي في اليوم والليلة خمس الصلوات. خبرني عن الإسلام، قال الإسلام خمس الصلوات في اليوم والليلة. لا لكن صلاه كلو هبين يا مالين كستان واجبها ان دي وي جيران او وقتيه قار كود واجبها صار راجحه لكن هبين يا مالين كست شنتو با واجبها مركاي ردين كنت هاي تاسي على الحنفيه ويري وتر هو واجب صوما وايه لكن يا واحد كورونا يعني انا هو واجب ما نده هو فرض ما انا نورا وحي يفرقون بين الفرض والواجب حديث كان هذا أعرابي وحيري أخبرني ما فرض الله علي من الصيام من الصلاة أي حتى لقيت جواب يا محمد رسولك صلى الله عليه وسلم فرض الكاب وكور رمي أنا أقول كو واجب كابيلا هناك فرق بين الفرض والواجب نعم هذا اصطلاح من حادث بالليه اصطلاح حادث لو حكمي كارين الفاضة هي إريادة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون الاصطلاحات الحادثة يعني حاكمة على ألفاظ الشارع صيام يوم عاشوراء ما حكمها الآن حكم كيسو هذا دوام حي جامع ما حكم صيام يوم عاشوراء مستحب لكن مركورة قبل رمضان ما واجبها مسا سن وها لسكو خلافه جماهير تحرى مستحب وها مركورة واجب ما هين نعم إمي كان هو من شاء فليصوم ومن شاء أفطر كدونانها صوم كدونانها أفطر طيب الصيام حديث أبي هريرة فيه الصيام جنة ما معنى جنة نعم جنة من النار وجنة من ايش من المعاصي هذا صحيح الجنة سلكيد والوقاية والستر اوحى كو قريك كو الالية نعم مركام حوك هاي الالين يا نارتا إيو معاصي ذا لبضبا فلا يرفث ولا يجهل ما معنى لا يرفث ما معنى الرفث ما هو الرفث نعم أحمد العسكري ها الرفث يعني الكلام الفاحش وهذا الكحل والله استعمال جماعي مقدمات كيس هي الشيك كشيك شيكين تيس نعم مركا كل هذا وسوق دقلي وحاول معاني ذا صعد مواصي منس ولا يجهل ما المقصود بالجهل وحبر طمياه أي حسين نعم لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل وقيل ذا يبوق يسوح مقر الدمائن ودقمه أسكيل عليه والجهل ينقسم إلى قسمين جهل نصوص تكسار ولا بقى يباد بقى بسماء يا شيخ نعم يعني الجهل بمعنى عدم العلم يعني أنا شيخ قرانا هين عدم العلم بالعمل عدم العمل بالعلم علم يقول وعمل فلوى أنا ومحي وجهل وجهل بالله أمر كيله هو قرني لكن هو جهل بالله سبحانه وتعالى طيب وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم وإن امرؤ قاتله أو شاتمه قاتل أي شاتمه أنا مفاعل إذا كان الفعل من الطرفين ما مركان مركو دقالمي كدي بورانا يا إني صائم أما وعيتمي ما معنى قاتل وشاتم نعم دق مركان حلو قد شد الكريم وين امرؤ قاتله أو شاتمه يعني انت هيا لذلك هدو قفوسو ديار قروبو انو عايا ما ولد قالمو مركا مقاتلة ايو قاتل ايو شاتم اي تهيا لذلك ايالو قتشيذا فليقول اني صائم هل يقول ذلك في نفسه ام يقول ذلك لغيره عبد الرحمن استقوم بايسكورا ايو اسوانيني نعم يقول لنفسه سيأي حمانتا وقصبرته ولغيره أيضا فكلا نفسي سواني وطه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم خلوف ومسوى خلوف نعم خلوف بضم الخاء واللام صمع ما هو الخلوف تغير فم صائم نعم لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك متى يكون أطيب عند الله من ريح المسك في يوم صومه أم في يوم القيامة أيام في يوم القيامة نعم وكذلك في يوم صومه لبضب الروايات كوي كسارور هل انت وصومي هي يوم القيامة لبضب طيب أطيب عند الله من ريح المسك يعني دم الشهيد وخلوف فم صائم أيهما أطيب عند الله يا أحمد خلوف فم صائم أي نعم لأنه أطيب من ريح المسك بالعين دم الشهيد كان الريح ريح المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك والله مد كاس كنوا كسي ونكسيب لكن لا يدل هذا على تفضيل الصوم على الشهادة يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل محين كفايد سننا يعني إخلاص يعني لوجه الله إخلاصا لله أيوة تقية مركا النية دينا تاسي دليل بيوتاي الصيام لي وأنا أجزي به الصيام لي محوري لهي معنا جميع الأعمال له ولماذا قال وأنا أجزي به وهو الذي يجازي على جميع الأعمال نعم أقوال بها كتير تحيي الصوم كالرياغ ومقلو أنا إساق اللفتي سمرك اللي هيقو وبمجرد الصوم قفك مرائي كمان غنكرو نودي هذا لك لي وحقود درمو يالي أما أفعالك لين الراعية مو يالي لأن الصوم لا يظهر نعم لكن صدح قول بها الحافظ بن حجر والشاقين يؤراج حسيهين طبعاً أي قول أو شيء قولك كواد يقولك كلية سديداد يسقالات قولك كواد محوها كاد شيكت أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره يعني لا يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو الشيء في القلب والرياء قولك مركز سديدادنا لأن الصيام لم يعبد به غير الله صوم كإله عدانه لقمع عابدين وكعبادات كالعد كلا لقمع عابدين يقولك لباق سيلفت سنوات في المامي أنا بكاد مدين وبحوق بدين وأنا أجزي به معنوي آية أنا أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته aniga la gaara macnuhu waxa weeyaan ilaahay leeyana la gaara ogaanshaha ajirka laga helay qadarkiis iyo xasanaadka tadciifkooda inta qofka loo gaadhsiinayo. laakiin gayru min alcibaadaati talaca calayha bacdu nnaas, waa la sheegay iyaga dadka waa loo sheegay. walxasanatu bicashri amhaaliha ilaa 700 ضicfi ilaa maa shaa allah. qaala allah ila soom fainahu lii waana ajzi bih. طayib, hada yadul calaa fadli اsiyaam وan allaha subxaanaه وataعaalى اkhtasa bihi min bayn اlacmaal. baab الصوم كفاaرة. xadiidka qaarkeed waxaa ku soo aroortay oo ka midaba 10 weji ama qowle laga yidhi kullu lcamali kafaara ila asawm, asawmu lii wa ana ajzi bih, camal kasta waa kafaaro sawmka muu yaani. haddana bukhaari wuxuu baabaystay baabun asawmu kafaara, waxaanu keenay xadiidu xudayfa oo ay ku sugan tahay soomku inuu yahay kafaaro. fitnatu الrajuli fi ahlihi wa maalihi wa jaarihi tukafiruha الsalaaةu wاlsiyaamu wاlsadaqa ka kayfa yakunu اltawfiiqu bayna alxadiiثayni ya aba hurayra. sa la isu waafajinaya labada xadiid. yacnaa marka kullu اlcamali kafaara ila اsiyaam, macnaheedu waxa weeyaan soomku waa kafaara wa ziyaada haye. waxaa kaloo la yidhi asoom yacni yukafir jamiica adunuub, halka acmaasha kale ay dembiyada qaarkooduna ay kafaaro ay ka tahay ama ay u tahay dhaafitaan. طayib, fii xadiidi xudayfa cumar bn khaطaab wuxuu weydiiyey, wuxuu ihi man yaxfadu xadiidan can اnabiy fi اlfitna, qaala xudayfa ana samictuhu yaquul fitnatu الrajul. markaasaa cumar wuxuu yidhi nacam laysa asalu can dih inama asalu can اlatii tamuuju kama yamuuju اlbaxr. xadiidkaa maxaa laga qaatay xagga taqsiimu اlfitna marka laga hadlayo ibraahim fitnu weydiiyey, deetana mid buu u sheegay taa kuma weydiinay mu inama asalu can alatii tamuuju kama yamuuju اlbaxr. nacam, yani fitnadu laba tay, alula fitna alfitna alkhaasa, ta labaadna alfitnatu alcaama. fama hiya alfitnatu alcaama? nacam, alfitnatu alcaama hagaa dambaan ukacaya iminka wixii dambe qoladan horun baa jawaabisa. yaa luqmaan, luqmaan ibnu cali, alfitnatu alcaama maxaa looga jeeda? oo maxaa tusaale u ah fitnada dadko dhan wada gaadhaysa ama badankooda? tanxasiru fii amrayn, haye, fitnatu اlاqtitaal bayna اlmuslimiin iyo fitnatu اltafaruq. nacam, watalaazumna uu ka dhexeeyo. fii hada اlxadiid manqama manqaba cadiima licumar ibn اlkhaطaab, halay kaga jirtaa fiihi manqaba licumar ibn اlkhaطaab radia allahu canhu. nعم لا لا الذي قبلك معاش اختار اي اي الباب كاسن ايها عمر كان يعني حاجزا وسدا منيعا بين الفتنة والأمة إلهي سبحانه وتعالى دتك ومد فتنتك قد فاعي سببته ده وحويا فتنته أي ومد وقام غنيد وكمدة. فلما قلت لعمر انفتح باب الفتنة بل انكسر وفر منه واتشب ماي واتشب بقى. طيب صومكم كان كفارة حديث كلا يكسر تلواتي صوم إن صيام عرف يكفر سنتين صيام عاشوراء يكفر السنة. باب الريان للصائمين. إن في الجنة بابا يقال له الريان. جنة الصحيح حديث كسر ارتواح الله سديد باب. فهل هذا الباب في داخل الجنة كان القديه الكسية لا باب الريان سواء باب من أبواب الجنة التي يدخل منها الباب هذا كان الباب كم إذا باء لقى قلبه كان هذا سواء كان القديه الكسية لا أي إبراهيم الإمام وباب من أبواب الجنة الثمانية. طيب فهنا إشكال هذا باب. لماذا قال إن في الجنة بابا ولم يقول إن للجنة بابا؟ إسماعيل ها؟ لا تعرف خضر إن في الجنة بابا هي إن للجنة بابا ها؟ هي كم حافي الجنة الله قاعد بري فإذا كشرت محيتين في الله قاعد بره وتيك لو كيمها إن للجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. لكن لماذا جاءت هذه الرواية إن في الجنة بابا؟ ماذا تفيد في هذه أي محمود؟ نعم على مقصودك وحويان وحال الدريسين هي ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه. نعم لماذا ما هي المناسبة بين الصوم واسم هذا الباب حيث المناسبة كان حيث الصوم هي مقع الباب كان صائمين تجنة ذاك الجليان أي إبراهيم كيف صمت يعني تركوا عطشوا من أجل الله وتركوا الشراب لله فجوزوا يعني بهذا الباب أو بدخول الجنة من هذا الباب ومناسب لحال الصائمين. نعم هل يقال رمضان هل يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر؟ الله أنكر رمضان يذو شهر عن الله أورن. نعم والله أنكر محاول دليله أنا ذكر البخاري عدة أحاديث تدل على هذا. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نعم علماء مركا ديدي مكرهي ستي ما حيكون سببين يقول رمضان لما أرى نكره شهر هل الراعي أين عبد الغادر أنت من روبو يبقى دائرة يبقى بعض مغنى مريض الله يشفيك لا نريد غيرك. عدنان وحلو اسم من أسماء الله لكن حديثك تاكو صار وريمو أنصحين صوما. نعم لم يصح فيه أبو معشر لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. خرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب يعني موقوف عليه هو أشبه، وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين، وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. يقول البيهقي رحمه الله عليه بدر مركا أبوا وسترو أشران إمام النسائي باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. عمرة في رمضان تعدل حجة. لكن عبد الله كوران إن شهر الراعية قرآن كسار ورطي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وحان دعك ارتدين الرواد أي تصرفين وكلمة شهر حديث أي كحذفين أما أي كترين. نعم حلانا هاي واحد جيدة ياتيرين بها صالة حتى داري حديث كسو أروري لهي ليس هناك مانع. طيب باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. ما معنى الإيمان هنا؟ إيمان كاللغة شهيدا إيمانا من أجل الإيمان، إيمانا أي اعتقادا بفرضيته، واحتسابا نعم احتسابا يعني طلبا أو رجاء الثواب إذا الرادين يولا دلبا التركيز. ونية محور رعي البخاري أليس الإيمان والاحتساب يكفي يعني كف الليل شيقست على الشيقي إيمانك يحتساب نعم صحيح يعني شيء قربه ونقل ما أيه إنما يكون لأجل التقرب إلى الله لا يكون قربة لله إلا بالنية. طيب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوت. ما المقصود بقول الزور؟ قول الزور محل وقت هذا قول الزور نعم قول الباطل كذب وكمدي صمع لهذا فسر بالكذب بأنت لو فسر والجهل يا كنت من روايات كقار كل ما المقصود بالجهل نعم السفح والعمل بهنا الضمير في قول به إلى أين يرجع أقول قرية إلى قول الزور أو إلى الجهل أو كلاهما أو إلى كليهما لماذا باو نقول يا رولي واحد يدي أنا بجي وكان العمل به أي العمل بمقتضى الجهل بمقتضى السفح فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل لقوله فليس لله حاجة مفهوم فهم الله يوم الأورار يا من ترك قول الزور والجهل والعمل به لله حاجة في صومه محمد نعم محمد ها لكن لا هذه مسألة أخرى لكن هل لقوله فليس لله حاجة مفهوم هل معنى هذا أن من ترك قول الزور والعمل به لله حاجة في صومه أين صاحبك عمر نعم عمر مفهوم له مفهوم ملح تأثير هذين أهل العلم لأن الله لا يحتاج إلى شيء أكيد معنوها محل فليس لله سبحانه وتعالى إرادة في صيامه أيالين فوضع الحاجة موضع الإرادة لكن واحد كفي على لو كراية على عدم القبول إلهي أقبل ما يوير معنوه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لا يقبل الله صومه وإن ترك طعامه وشرابه فمعنى هذا أن صومه غير مجزئ وأن قول الزور والكذب والجهل من مفسدات الصوم معنى واحد ينسوم كيسين وبري لقى ما أقبل يبعني ذاب حي نعم أشهر أيوة نفي القبول هذا واحد لو قلت هذا أنا أجر كيلي مايو الله بضع معنو صار ورميت كم ذوي نفي القبول سير دور كيركو على العلمين واي فهل معنى هذا الحديث أن من اتصف بهذه الصفات الذميمة يؤمر بترك الصيام أنا هنا الصومتي إنك لوائسكم إذا الصوم كبيس كدام يا معنو وفي الصفات كان حنحن لها الصوم كيسا نحوضه خضر الذي خلفك خلف الثانية جنب إسماعيل إسماعيل شيخ ميدك أحيق ميدك مقعاء أي الصديق أياك الله ما شاء معنيه الصوم كيس كدام إياه ما رهد آنت معنوه ما معنوه التحذير من قول الزور وما ذكر معه مبالغة في التحذير وي حال يرى شاء الله وحال يرى أنا يبدقي قفك صائم كان لو قد دقايو صفات كان حلحل نعم إذا لم تستح نعم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكلوي في أن يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه حين وقالنا تصوم كنان وهين ترك الطعام والشراب يو نحوهما يو حيوالا مدى صوم كبرية وقرينا نهين صوم كالروح ولي والربان يهذب الصائم معاصده يو حيوالا سفها ودن انو يسكقف قادو حديث أبي هريرة في باب هل يقول إني صائم إذا شتم في للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح أفك صنع الله فرح دود بلي ويفرحهما يفرح بهما جاري مجرور كبه لحذف ومن صام رمضان وبيلامته يعني فيه بما يفرح الصائم عند الفطر اسماعيل يكون فرحيا اي نعم يعني بفطره يكون فرحيا فرحا تعبديا عبادة هذه الإلهي والسهلين marka hadee faraxa ajar buu ka helayaa noqonaysa haduu farxiisu noocaayo matar maa sha allah allahuma sayiba naafica. Marka waa ki rasuulku yihi kama fi tirmidi wagayrihi man saratu xasanatuhu wasaatu sayaatuhu huwa mumin, laakiin alfarax aladii yafraxuhu akhar اnnaas cinda alfitr ma huwa farx طabiici. Nacam, hada laa yakuun fiihi ajr, ka ajir ka heli maayo qofka faraxa طabiiciga, in wixii xalaalka ahaa xaaraankaa xalaal uu noqday uu ku farxayo. Marka akhar اnnaas can اlfarx atacabudi farx cibaadada, akhar اnnaas gaafiluuna canhu wayaan sooma min xusuusanaa kana furayno farax aynu ku farxayno cibaadada si inay noo dhammaatay, mise inay cuntadii iyo sharaabkii noo xalaalowo maynu ku faraxno. Waidaa laqiya rabbahu farixa lisawmihi, waayo baabu sawmi liman khaafa calaa nafsihi alcuzuuba, waa baabkii cabdulcaziiz kugu soo noqday sa markiis kugu soo gaadhay mar labaad waay. Xadiidkana kitaab nikaac uu ku iman doonaa xukum nikaac, halkaasaa lagaga hadli doonaa. Laakiin soomku inuu nacam uu dawo ka yahay wixii guur lagu gaari waayo, wama lam yastatic calayhi bisoom fa inahu lahu wija, ma alfarqu bayna alwijaa, kinaaya yani can dacfi shahwa waay, muqtadaa ana sawma qaamicu lishahwati nikaax, bima yathbutu dukhuli shahri ramadaan, bisha soo gelisteedu maxay ku sugnaanaysaa. Nacam, irfac sawtak xata an asmacak biruya, hada bilitifaaq oo imise qof ay arkaan. Hal qof mise laba? Ya laba. Fain shahida shaahida cadlin fasuumu waafturu, sooma waay. Man yukhaalifu, cabdiraxmaan ikhtafayta, nacam bishahaadati cadlin waaxid, ma ku sugnaanaysaa bishu bishahaadati cadlin waaxid ma ku sugnaanaysaa, maxaa u daliila xadiis ibnu cumar, taraa annaasu alhilaal faraaytuhu faakhbartu nabiya calayhi salaatu wasalaam fasaama wa amara bisiyaamihi. Markaa xagga dukhuulu shahriga xadiidkaa hore xadiidkana khasisay, laakiin shahru lciid ama ru'yatu hilaali shawaal laa yahbut ilaa bishahaadati shaahidin. Dee tafriiqaasina munaasab u leey dadku inay ramadaan noqoto wax kuma degdegayaan, wax dee maslaxa muuqata ayaan ugu jirin, laakiin inay ciid noqoto waa waa wada jecel yihin, waa ku inay u degdegayaan arrintaa waa wax dhici kara wey, oo taas dadka qaarkood ay ku kaliftay inay bilaani arag ay sheegaan. Tayib, marka biruyati hilaali shahri ramadaana min cadlin, maxaa kale ku sugnaanaysaa bishu? أرين لبعض أي بإتمام شعبان إن شعبان لما يستر صد كيد. طيب هل هناك شيء ثالث أو رابع؟ محمود نعم واح كلمة ترى واللي يروي كسو ناري صاحبي شي سو قريستين إلا عركو كو إن الشعبان دمات لبدا واليسكو وافق سيهاي بچران كو كلو ليسكو خلافي علماء قارنان بيش واكو سغناني سا قارنان كو سغنار ميس حسوسي الى اكو حسوسي نعم شيخ يونس حساب تكو سغناني سوالي سوما بالحساب كو قول باطل اكاس حديث مركا ان صبرتي ان امه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب سواء بشكال لي رسولك عليه الصلاة والسلام تأسار الدين وقفنا متى حدث هذا القول قول كان اعتماد بالحساب في ثبوت الهلال صابت من الوقت ترى عادي وبشي مالين تبيلاتي لقى صوت تريو من نوع وحساب وحويا اعتماد يساء علم جغرافيا ما هي مجرد ترى وحتاسي وحي وبهانت دين علمي قال فهم سيبه وبهانت علم الحساب قال ونحن لا نفهم كما لا تفهم أنت نعم قول كاسي بعد القرون الثلاثة المفضلة أيو سود الريور شيخ الإسلام بن تيمية وبيدعى ملكا محدثا أصاب طلان وقف في رمضان صدح ذي قرني ومدى مخير بدنا أول رينا لكو تعاملين وين قول كلاك شراءات كبه الدين وكا كده وهي ماذا قاركوا ذا إلى هذين هل كالرقبة كده أحمد أيه رشيد لا قول متعلق بيوم الشك مركز سقالي لا تقى شعبان بماضان هذه الجهاد بشلا قارك لا غيمة ما قتل وشيره محال يولي وعلينا قاركو ولا الصوم يبين هذي يعني إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قطر ومذهب الحنابلة وحان الدليل شديد فإن غم عليكم فاقدروا له وإلى معنى ذو ضيقوا شعبانا اجعلوه 29 فقال الله تنكسوا قاضى لكن واحد من قول كاسين هو مردود إنه مردود يوحى تصيني سفا أكمل العدة 30 نعم هذه الأركوة هي حلقة كلواكا فأكمل العدة 30 هذا يدخل فيه شعبان ورمضان لبضى بها هذه الأركوة هي بشهد وإن صدن كلولمية أثر ابن عمر نجوابتي سواء الشيء لأنه كان يصوم يوم الشك إن ابن عمر لفتي سكسوا قناتين وحويانا يوم الشك يصوم ما يويري العلم غاركود ويسوافكين على كل حال تياي نقطه واجتهاد منه ولهذا كلام امر كيرين كمان الزامي كيرين الاحتياط للعباده اذا كان مخالفا للشرع فهو غير مشروع بل بدعه احتياط غفك عباده واحتياط ايوه وليوان الى شنيا هدو شرعي خلافي وبدعوي مشروع معها مركا احتياط كيلين و انت مالين رمضان هذا فوري لايد مالين شعبان صوم هذا احتياط مخالف للعبادة رسول كاساي نور الله يا رسول كويحن يرفاكم العدة 30 فإن غبي عليكم فاكم العدة شعبان 30 واي ولهذا أقول عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم حكم الرفع بان الليل ولا العلماء بضاني إن قصدوان صريح حكم الرفع كان قوة هين على أقل الأحوال حديثة وكفهم إن السوم كرين يوم الشك مدام الرسول كلي فأكمل عدة 30 وأمر كادي الرسول كوا هذه بشي لأرك وإن صدن كالله ما يستروا خلافه نعم ولهذا بقى وقتل ما بينه ياهي عاصي باب شهر عيد لا ينقصان حديث أبي بكر شهران عن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة ما معنى لا ينقصان أي عبد العزيز في الأجر مر والله هذا خلاف الواقع يعني لا ينقصان من حيث الأجر وإن نقص من حيث العدد تراهنها ونقصانها نصقالي لا تراهن عقود مواضاني لكن حق أجر كمان نقصان ومركز قال لا تقول ما تهمودين إلا أجر كام غني هذا قول إسحاق إبراهوي صمع واي قول كلا بخاري إمام أحمد قول كي سويا قول كاب بخاري أو كانوا كل شيء أي عدنان لا سوس إسماعيل رجل ضم بام يلا أكون قبانيه بخاري محور حكم السري عدم النقصان الشهرين وقال محمد باب كاوي كوغوت الله ها لا لا مش أجر أي عدنان لا يجتمعان كلاهما ناقص لكن هو خلاف الواقع بالارتاس ولا أركين صند لبد ودبي أي نقصانين قولك كلا أقوال كلا ترت إلا يراهد وابع على ظاهره يو صدن بكمن من مانبا مرض وصدر لكن مركز قال لا تقال كل ما توين قاقر صنتهم صدن بي مرض البطاي هذا غير صحيح هذا مرض البوحة ويان صدن تهاي رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم أي راهدين فأكمل عدة 30 على كل حال قولك إسحاق با أقوده قول إسحاق مراهوية إن حق أجر كلاقها الله وحمرك حديثك اللي حجيستي أما حجيستي علماء يري إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائما مروا البأجرك كمرة تبمو مشقة ضيئة واتدقفك عملك وكلك الماي وعلي عكرت عمل مشقة دي سؤيرت إنه كأجر بطو عمل يعني عليس يهول بضن له ولله يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب عمل مدير لقبنا يا عمل مدير لوقب تكفى اللي بدنا ترى عمل شقية هو البدن وباهن هي وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى في لي وا رب داية لكن عدي سكدح قاضي كرتا حوله سيادتك عن انت عصينك وتوجيننا والله أعلم وأحكى بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا